الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر الكرام، نواصل في محاضرة هذه الدورة المباركة في شرح أسماء الله الحسنى مع الشيخ الفاضل رفيق تعويند حفظه الله في شرح بعض الأسماء، وهي الشهيد والرقيب والكافي. نسأل الله أن يوفقه ويسدده لكل خير. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثلاثة أسماء مثبتة لله تعالى، وهي الرقيب والشهيد والكافي. هذه الأسماء الثلاثة كلها جاء ذكرها في كتاب الله تعالى. أما اسم الرقيب فقد ورد في ثلاثة مواطن من كتاب الله تعالى. الموطن الأول في فاتحة سورة النساء في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. والموطن الثاني جاء في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. والموطن الثالث جمع الله عز وجل فيه بين اسم الرقيب والشهيد في أواخر سورة المائدة في قول عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الرقيب من الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق، فيسمى المخلوق رقيبا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة هود: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. وهذا القول من نبي الله شعيب عليه السلام. الرقيب مأخوذ من مادة رقبة، راقب، فيقال راقب وراقب بالألف، مراقبة ورقبة ورقبانا بكسر الراء كما جاء هذا في معجم الصحاح. قال أهل اللغة: إن مادة رقبة تدل على انتصاب لمراعاة شيء من الأشياء، تدل على انتصاب لمراعاة شيء من الأشياء. ومنه العرب تسمي المكان العالي الذي ينظر منه الإنسان ويراقب غيره يسمونه المرقب، يسمونه المرقب. وسميت الرقبة كذلك لأنها منتصبة، ولأن الناظر إذا أراد أن يستشرف على شيء من الأشياء لا شك أنه ينبغي عليه أن يفعل ماذا؟ أن ينصب رقبته حتى يتمكن من النظر إلى الشيء الذي يريده. وفي باب الفقه الرقبة والعمرة، الرقبة بالألف المقصورة إذا أرقبت فلانا دارا، فلان تقول له: يا أخي أرقبتك هذه الدار. ما معنى أرقبتك هذه الدار؟ أي أعطيتك هذه الدار لكن بشرط: إن مت قبلك أنا فهذه البيت ملك لك، أما إن مت قبلي فإن هذه البيت ترجع وتصبح ملكا لصاحبها الأول. والمرأة الرقوب هي المرأة التي لا يعيش لها ولد من الأولاد، وإذا عاش ولد من الأولاد فوق الزمن الذي عاشه غيره فإن المرأة ترقبه لعله يبقى لها. ومنه سميت المرأة رقوبا كما ذكرت. معنى الرقيب، قال الإمام السعدي رحمة الله عليه: الرقيب هو المطلع على ما أكنته الصدور. إن الله عز وجل عليم بذات الصدور وما أكنته وما أخفته. القائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ففيه معنى الحفيظ. قال: الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. قال ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: وهو الرقيب على الخواطر واللوافظ، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ. كيف بالأفعال بالأركان؟ يعني إذا كان الله عز وجل رقيبا على خواطرك ولواحظك وعلى ما توسوس به نفسك، فكيف بالأشياء التي هي ظاهرة، بأعمال الظاهر، الأعمال التي تقترفها أركانك وجوارحك؟ ولهذا الله تعالى أشار إلى هذا المعنى في آيات كثيرة، فمن ذلك قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى، أي يعلم السر وأخفى من السر. وكذا في قوله سبحانه في أواخر البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء، أو فيغفر قراءتان، ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. في أول الأمر كان الإنسان يؤاخذ بما تحدثه نفسه به، فشق ذلك على الصحابة فشكوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة: سمعنا وأطعنا. وأنزل الله عز وجل الآيات الأخيرة فنسخ الله عز وجل هذا الأمر، وهو أن يؤاخذ العباد بما حدثتهم أنفسهم وبما وسوست لهم وإليهم أنفسهم، إلا إذا ترجموا هذه الوساوس والخواطر إلى فعل أو قول. هو رقيب سبحانه وتعالى للمبصرات ببصره، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. رقيب للمسموعات بسمعه، فهو سميع بصير سبحانه وتعالى. رقيب على جميع المخلوقات بعلمه سبحانه وتعالى. فيكون الرقيب متضمنا لبعض الأسماء، وهي السميع والبصير والعليم. المواطن الثلاثة التي ذكر فيها اسم الرقيب بعد أن أجملناها نذكرها مفصلة. الموطن الأول في فاتحة سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، أي من ضلعه الأيسر خلق حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله عز وجل واتقوا الأرحام أن تقطعوه، إن الله كان عليكم رقيبا. فتأملوا كيف ختم الله عز وجل هذه الآية بذكر اسمه الرقيب. قال أهل العلم: مناسبة هذا الاسم خاتمة الآية بأولها أي أن الله عز وجل رقيب على النفس الواحدة وعلى النفسين، كما هو رقيب على جميع المخلوقات، فلا يشق عليه مراقبة المخلوقات كلها، فمراقبته للنفس الواحدة مثل مراقبته لجميع الأنفس، كما تكلمنا في مسألة الخلق: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى. وهذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفتتح بها خطبه. قال العلماء: مناسبة تكرار هذه الآية في هذه المجامع الكبار حتى يربي الناس ويربي العباد على تحقيق خلق المراقبة، ولأن الإنسان إذا حقق هذه المراقبة كما سيأتي ذكره صلح له حاله في الدارين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين كان يراعي كذلك هذه السور والآيات في المجامع الكبار. فمثلا كان يقرأ سورة سبح والغاشية والجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. لماذا؟ سورة سبح فيها: فذكر إن نفعت الذكرى، الأمر بالذكرى والتذكر. سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر. سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سورة المنافقون: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهذه الصور الأربعة كلها كان يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في المجامع الكبار، ولا سيما في صلاة الجمعة. كذلك في صلاة العيد كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سبح والغاشية، وكذلك كان يتحرى قراءة سورتين وهما قاف واقتربت. لماذا؟ لأن في سورة قاف آخر آية منها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وفي سورة القمر تكرر ذكر قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الآيات كلها مناسبتها أن يتذكر الناس. فكذلك الآية الأولى إن الله كان عليكم رقيبا حتى يحقق العباد هذه المراقبة، وحتى يعبدوا الله عز وجل ويتعبدوه باسمه الرقيب سبحانه وتعالى. ولأن الإنسان إذا أضاع المراقبة فكبر عليه أربعا وأقم عليه مأتما. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال عن المنافقين نسوا الله فنسيهم. الموطن الثاني الذي ورد فيه اسم الرقيب في سورة الأحزاب في قوله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد، لما ترجعون إلى تفسير ابن كثير وغيرهم قالوا إما أن يراد بقوله لا يحل لك النساء من بعد أي أزواج اللواتي كان النبي صلى الله عليه وسلم عاقدا عليهن عند نزول هذه الآية، وكنا تسع زوجات، يعني بمعنى أنه لا يجوز لك يا نبي الله أن تزيد على هؤلاء التسع. والقول الثاني لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد الوصف الذي ذكره الله تعالى في الآية التي قبلها في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخر الآية. فلا يجوز أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم غير النساء اللواتي ذكر وصفهن في هذه الآية. وابن كثير رحمه الله عليه استحسن القولين وقال إذا كان الآية يمكن أن تحملها على القولين كليهما وليس بينهما تعارض ولا تنافر جاز أن نجمع بين الأمرين. ومن باب الفائدة جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن هذه الآية قد نسخت، وأنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله عز وجل له من النساء غير المحارم. الشاهد لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. التبدل هذا كان معروفا في الجاهلية، يأتي الرجل فيقول له بادلني امرأتك وأعطيك امرأتي وأعطيني امرأتك، فأبطل الإسلام هذه العادة الجاهلية. وللأسف في بعض بلاد المسلمين فيه هذه العادة بصورة جديدة بصورة الضيافة وموت الغيرة، نسأل الله تعالى العفو والعافية. قال تعالى ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. سؤال، ما مناسبة قول الله تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا بهذه الآية وهذه الأمور التي ذكرتها لك؟ نعم، شكون نفتتح به؟ نعم، كيف؟ ولا حكيت رأس كان عم بالي درت هكذا هو دار هكذا. أروح لأخ مروان. لا يرقب هذه الأفعال إلا الله. وش تقصد بالأفعال أنت؟ لماذا ذكر اسم الرقيب وما ذكر اسم العليم مثلا؟ لأن هذه الأشياء التي ذكرها متعلقة بالقلب. مسألة حب الإنسان أن يتزوج فلانا وأن يطلق فلانا وأعجبه حسن فلانا، هذا أمر كله يتعلق بالقلب، غالبا لا يظهره الإنسان، لا يظهر الإنسان خاصة إن كان متزوجا وأراد أن يأتي بامرأة ثانية، فإنه يخشى أن يتنفس فيفهم من تنفسه أنه أراد امرأة ثانية. هكذا وزيد أعطيه للأخ مروان تعب أقدر أتكلم واحد ليك واحد ليك. الموطن الثالث الذي ورد فيه اسم الرقيب في أواخر سورة نعم سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا الأمر يكون يوم القيامة، يريد الله عز وجل أمام الناس كلهم أمام الخلائق أن يبطل من ادعى أن عيسى إله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاث، فتكون هذه المحاورة أمام الناس في أرض المحشر. وما أراد الله عز وجل بهذه المحاورة أن يفضح عيسى عليه السلام حاشا وكلا، وإنما أراد أن يفضح من؟ أن يفضح عابدين ومن اتخذه إلها من دون الله. وهذا كقول الله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الله عز وجل يعلم لماذا قتلت، لكن يسألها حتى يسمع من كان يقتل ومن كان يئب البنات والنساء. قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، سؤال والناس يسألون. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما الذي أمره به؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني ما دمت حيا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيدا. ففي قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت يا رب العالمين أنت الرقيب عليهم. أولا فلما توفيتني، قال أهل العلم إما أن يراد بالوفاة النوم، لأنه جاء في الحديث أن النوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقالوا فقوله تعالى فلما توفيتني أي فلما قبض الله عز وجل عيسى ابن مريم وهو حي وهو نائم، قبضه وما مات عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه. قالوا لما توفاه الله عز وجل أي رفعه سبحانه وتعالى في نومه، وهذا الوفاة الأولى. الوفاة الأولى يعني ليست الوفاة التي كتبها الله عز وجل عليه بحيث تصعد روحه. والقول الثاني قالوا فلما توفيتني أي أخذتني وافيا غير ناقص. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعهود، أوفوا بالعهد، يعني إيتي بهذا الأمر كاملا وافيا غير ناقص ما تفرط فيه. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، على التفسير الثاني أي فلما توفيتني الوفاة التي كتبتها على الناس جميعا. ومتى تكون هذه الوفاة؟ بعد أن ينزل عيسى بن مريم مرة ثانية فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إما إسلام وإما قتل، ما يقبل الجزية وأن يعيش الإنسان ويعيش في بلد الإسلام مقابل دفع الجزية كما هو حال أهل الذمة. الشاهد في قوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، بمعنى أن عيسى عليه السلام يقول، وهذا من الأدب مع الله عز وجل، ربما قد حدث هذا بعد موتي وكنت أنت الرقيب عليهم، ربما قد حدث هذا، ولكن إنما عيسى عليه السلام تكلم بهذا الكلام تأدبا مع الله عز وجل وخوفا من الله عز وجل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. كنت أنت الرقيب عليهم أي بعد موتي. قال أهل العلم فيه دليل على أن عيسى عليه السلام ليس بإله، إذ لو كان إلها ماذا؟ لو كان إلها لكان رقيبا عليهم وما مات. والإله الذي يخفى عليه شيء من أفعال عابديه ليس بإله. نعتبرك هذاك صاحبك. نعم. الشهيد، اسم الشهيد هو المطلع على جميع الأشياء، شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. الشهيد هو المطلع على جميع الأشياء، فقد شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه، فهو قريب من معنى اسم الرقيب. ولهذا قال أهل العلم يجوز أن يوصف الإنسان بأنه شهيد وشاهد، في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قالوا الشاهد والشهيد سمي كذلك لأنه يشهد على الشيء الذي أدلى به، ولا يجوز أن يشهد الإنسان شهادة زور، لأن الله تعالى قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فالذي يشهد بما لم يرى ويحدث عن أشياء لم يسمعها ويقول فلان سمع، فهذا قد شهد شهادة الزور، وشهادة الزور من كبائر الذنوب كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي. فالشاهد سمي كذلك لأنه يكون حاضرا ومطلعا على خفايا ذلك العقد. تروح تشهد على فلان أنه باع سيارة من فلان، وتشهد أن فلانا تزوج فلانا، الأصل أنك تعلم وتعرف وش كاين اسم هذه البنت كذا، كيف تزوج، اتفقوا على كذا وكذا وكذا، هذا هو الشاهد. قال أهل العلم فمن لم يكن حاضرا مطلعا على هذه الأشياء فلا يسمى شاهدا شرعا. قالوا لأن الشهيد ينبغي أن يكون حاضرا، ومنه قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره الملائكة. وسميت صلاة الفجر بقرآن الفجر لأن القراءة فيها أطول ركن من الأركان. فتأملوا، الشهيد والرقيب هما اسمان من أسماء الله تعالى، وبينهما عموم وخصوص. فرق دقيق ذكره أهل العلم بين اسم الشهيد والرقيب، فقالوا إن اسم الشهيد أعم، اسم الشهيد أعم من اسم الرقيب من جهة. قالوا لأن الشهيد إذا قلنا إن الله على كل شيء شهيد يدخل فيه جميع المخلوقات، من كان لها شعور ومن لا شعور له، كقوله تعالى وكان الله على كل شيء شهيدا. أما اسم الرقيب فغالبا ما يذكر في المخلوقات التي لها شعور، يعني تذكر في بني آدم، كما قال تعالى في السورة التي ذكرتها أو في فاتحة سورة النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عليكم، وقال في آية الأحزاب وكان الله على كل شيء رقيبا، وهو يحدث مسألة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتزوج بعدهن وشيء من ذلك. وأما اسم الرقيب فإنه يطلق غالبا كما ذكرت على من له شعور، ومن ذلك قول الله تعالى في سورة التوبة حاكيا عن أولئك المنافقين وعن اليهود، قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وكذلك في قول شعيب في سورة هود وارتقبوا إني معكم رقيب. وفي حديث أبي هريرة في الرجلين الذي كان أحدهما عابدا والآخر مسرفا على نفسه، فنصحه غير مرة حتى انزعج ذلك الرجل المسرف على نفسه وقال أبعثت علي رقيبا، يعني كيف ربي عز وجل بعثك حتى ترقبني وحتى تكون أنت قائما عند رأسي، يعني تعسفية. فالرقيب غالبا يطلق في من له شعور، والشهيد في من ليس له شعور، لكن قد يطلق هذا على هذا، مثل ما ذكرت في مسألة الخالق والبارئ، وذكرني الشيخ الفاضل عبد القادر بهذه الفائدة من الفروق الدقيقة بين الخالق والبارئ، أن الخالق يكون لجميع مخلوقات الله تعالى سواء كان له شعور أو لم يكن له شعور، أما البارئ فغالبا يرد لفظ البارئ في من كان له شعور، يعني في بني آدم، كما قال تعالى أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية. وعلي رضي الله عنه كما صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه كان يقسم كثيرا فيفرق، كيف كان يقسم؟ والذي قال خلق أو فلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة يعني الإنسان النفس، فجعل البر في من له شعور وجعل الخلق والفطر في من لا شعور له. ورد اسم الشهيد في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى، من ذلك قول الله تعالى في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي بفضل الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بما اقترفته نفسك أنت وبما اقترفته وقدمته يداك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله عز وجل شهيدا على هذا الأمر الذي ذكر في الآية، وكفى به شهيدا وحسبه شهيدا سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، بخلاف ما كان يقوله أولئك المشركون، وبخلاف ما يعتقده لسان المبتدع أو لسان حاله. المبتدع لسان حاله حتى لم يقل هذا ولم يقل هذا بقوله بلسانه، فإن حاله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الرسالة، كما قال مالك رحمة الله عليه: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، والله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فشهد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. كذلك ورد في قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، ثم قال: والله على كل شيء شهيد. شهيد سبحانه وتعالى مطلع على أعمال الفريقين، سواء الذين خدوا هذه الأخاديد وحفروا تلك الحفر وأججوها نارا، هؤلاء قوم من النصارى كانوا يأخذون كل واحد أسلم وكفر بدينهم الباطل يحكموه ويحطوه أمام هذا الحفرة والنفق العظيم المؤجج نارا، إما أن تكفر بالله إلا ألقيناك، فكان يلقى الواحد تلو الآخر. وكذلك الله عز وجل شهيد على من لم يكفر وعلى من صبر ومات شهيدا في سبيل الله تعالى في قصة أصحاب الأخدود، قال: والله على كل شيء شهيد. ثمرة الإيمان بهذين الاسمين، وكما ذكرت وذكر مشايخنا الفضلاء، إن الإنسان إذا تعلم وفقها وفقه في هذه الأسماء ينبغي أن يترجمها وأن تظهر هذه الأمور وهذه الآثار في حياته اليومية. ثمرة الإيمان ثمرات كثيرة، اخترت بعضها. أولا: حصول المراقبة، حصول المراقبة وأنعم به من خلق. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه: ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب، مراقبة من أعمال القلوب، قال: هي التعبد، يعني كانت هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها، كل شيء يصدر منك شيء ظاهر أو شيء باطن قد أحاط الله عز وجل بعلمها، قال: واستحضر هذا العلم في كل أحواله وأوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس وتفكير ووسوسة يبغضه الله تعالى، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله تعالى، قال: وتعبد بمقام الإحسان. يعني من أطيب الثمرات أن تبلغ درجة الإحسان، والإحسان كما جاء في حديث جبريل المشهور: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. العلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإحسان درجتين، ما هما؟ ليش كن يذكرنا الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر درجتين، واحدة أفضل من الأخرى، كنت لا قدر ونشوفه تحسد ذلك معلش. لا يعرفون درجة. وين المراقبة وين المشاهدة؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة كي المراقبة والمشاهدة. وين المشاهدة وين المراقبة؟ أن تعبد الله كأنك تراه، خمم شوية ما تقلقش، كأنك تراه مشاهد، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هي درجة المراقبة. وأيهما أفضل وأعظم؟ أيهما أعظم، الإنسان الذي يعبد الله كأنه يراه أو أن يعبد المشاهد؟ نعطيها لك مشاهدة شيء. كيفاش نوصلوا هذا؟ نرميوها هكذا؟ يعني مشاهدة الصفات، يعني قصدي، لأنه لا يمكن لأي أحد أن يرى ربه عز وجل في هذه الدنيا، ويرى المؤمنون ربهم تعالى يوم القيامة في جنات النعيم، وأما المنافقون والكفار فإنهم يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلئن حجب الله عز وجل أولئك المنافقين والكفرة دل هذا على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في جنات النعيم. قال ابن القيم رحمة الله عليه في تعريف المراقبة: هي دوام علم العبد وتيقنه، أي دوام تيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. من يعيد هذا التعريف؟ نعم نعم رفونا دواء ماشي دواء، لا دوام، ربما أنا ما ذكرت هذا، دوام بالطلاع الحق. من هو الحق؟ الله عز وجل. ولو اتبع الحق أهواء، الله عز وجل من أسماء الحق. نعم، يعني أن تستحضر وأن تجعل هذا أمرا دائما، أن الله عز وجل مطلع على ظاهرك وباطنك، لأن كثيرا من الناس ربما قد يستحضر هذا أمام الناس، أما يكون أمام الناس في جماعة وصلاة التراويح ولا مثل هذه الدورات وكذا، لكن إذا ذهب إلى بيته يخل بهذا الأمر العظيم. نعم هكذا. ولهذا ابن المبارك رحمة الله عليه لما نصح ذلك الرجل وقال راقب الله تعالى، قال له ذلك الرجل: ما معنى المراقبة؟ وش تقصد بالمراقبة؟ قال: كن أبدا كأنك ترى الله، كن أبدا كأنك ترى الله. وإنما قال كأنك ترى الله لأنه ما يمكن أن يراه. ولهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه كان كثيرا ما يتمثل بقول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. وكذلك الإمام القحطاني في نونيته الإمام الأندلسي لما كان يعظ أبناءه، يعني من هذه الأبيات التي ذكرها خصص بعض الأبيات لأبنائه وأولاده ينصحهم، كان يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية أو واعية إلى الطغيان، يعني طبيعة النفس أنها أمارة بالسوء، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فاستحي من نظر الإله وقل لها، عاتب نفسك: إن الذي خلق الظلام يراني. قد تحدثك نفسك وتقول أنت في مكان لا يراك أحد، أنت في بيتك في غرفتك، قد أغفلت غرفتك وأحكمتها وغلقت ودرت المفاتيح ومن أول، انظر إلى ما حرم الله، واحد ما يشوفك، إلى هذا الجهاد الذي أفسد على الناس معايشهم، والذي كسر الحرمة والحياة، أمات الحياة، دخل هؤلاء الكفار بأفكارهم إلى غرفة النوم تاع الواحد منهم، ففي هذه الأجهزة وهذا البارابولات وهذا الإنترنت وغيرها، فيها من الشرور والسموم ما يجتمع عليه العالم كله. فيا أخي اتق الله وكن أبدا كأنك ترى الله. بعض السلف سئل متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة، يعني متى يبلغ بالراعي أنه يطرد غنمه عن حدود يعني الجيران تاعه، يطرده لأن بعض الناس لما يرعى خلقه ما يهمه وين ترعى الغنم تاعه هنا ولا هيك، يقول لك أرض ربي واسع، وهو يعلم أن حدوده من هنا. فقال له إذا علم أن عليه رقيبا، إذا علم أن عليه رقيبا فإنه سيهش غنمه ويعس الغنم تاعه ولا يدعها تأكل وترتعي في المرتع الآخر. كذلك هذا الخلق أو هذان الاسمان يثمران الحياء من الله تعالى، وليس بحيي من يستحي أمام الناس ويظهر هذا، لكنه إذا خلا بحرمات الله انتهكها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الطبراني عن سعيد بن زيد أوصى رجلا فقال له أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، يعني أقل شيء يا أخي إذا وجدت هذا الأمر صعبا فاستحي من ربك عز وجل كما تستحي من رجل صالح من قومك. هذا موجود حتى عند بعض الذين هم بعيدون، ربما يكون يدخن بس إذا رأى إماما أو طالب علم أو جارا طيبا يطفي ويحشم وينقص المذياع وكذا وكذا. أقل شيء يا أخي استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من قومك. وجاء كذلك في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت، ما كرهت أن يراه الناس بنفسك يعني أمامه، فما تحب أنهم يرونك وأنت تتكلم هذا الكلام أو أنك تغضب ولا تضرب، لا تفعل هذا بنفسك إذا خلوت. وشوف من الأحاديث الجامعة التي يعرفها جميع الناس لكن قل من طبقها أحسن تطبيق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بالله عليك كم سمعنا من أزواج يضربون نساء، يضربها ينفخ لها عينيها وربما يكسلها أسنانها ولا ينحلها، لكن والله لو حقق الزوج هذا مراقبة الله عز وجل وأن الله رقيب عليه والله ما ضرب زوجته، يعني الضرب المبرح، وكذلك زوجته لو حققت هذه الدرجة ما سبت زوجها وما ترجع لهش الكلام وشيء من ذلك. كذلك يا أخي إذا علمت أن الله عز وجل رقيب عليك فإنه عليك أن تعلم أنه يرقبك في جميع أقطار الدنيا. يذكر عن بعض السلف أنه جاءه رجل مسرف على نفسه فقال أوصني، فأوصاه ببعض الوصايا، الشاهد من تلكم الوصايا وما يوافق موضوعنا أنه قال له إذا أردت أن تعصي الله فانظر موضعا لا يراك فيه الله فاعصه فيه، إذا حبيت تعصي ربي شوف كش مكان يشوفك فيه الله عز وجل ولا يراقبك فيه، دير وش حبيت انت. ولا شك أن هذا لا ينكر فعله. وذكر ابن رجب رحمة الله عليه في رسالته شرح كلمة الإخلاص أن رجلا راود امرأة أرادها في الحرم فراح في مكان وكذا، وكانت تلك الليلة مقمرة وهي التي تسمى بالليلة الإضحيان لما يكون القمر بدر شوي يضوي الحرم، فقال لا يرانا إلا الكوكب، فقالت له وأين مكوكبها إذا كان هذا الكوكب هو الذي يرانا فقط حرب الكوكب. فأثرت تلك الكلمات فيه المتبرجة، والله لو حققت هذه المراقبة ما تبرجت وما عرضت نفسها سلعة رخيصة أمام السفل من الناس. والقحطاني رحمة الله عليه في نونيته وش يقول في الأبيات المعروفة، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان. تصور أنت في حديقة حيوانات فيها غير حيوانات مفترسة وتلقي لهم اللحم ما يفكر فيه ولك لي أنا مالك ربما إنسان آخر، مثل السباع تطوف باللحمان إن لم يصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. كما يوقفش الأسد سبع يعني رب البيت ويكون مثل الأسد في غيرته وكذا، فإن تلك الفريسة وذلك اللحم يؤكل بلا عوض ولا أثمان، يعني يؤكل هكذا بدون مقابل. وأهل العلم قالوا إن التبرج معصية لا يفارق المتبرج حال تبرجه، يعني تصور من تخرج والإثم يلحقها، أسأل الله تعالى العفو والعافية. كذلك في مسألة الاستحياء والحياء، ينبغي على المرأة المسلمة حتى لو خرجت لحاجة أن تمشي على استحياء، كما قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه ما كانت بالمرأة السلفع الولاجة الخراجة، المرأة السلفع هي المرأة دخل خرج السوق كذا من رايحة، حتى الناس كلهم يعرفون أن فلانة امرأة فلان. كذلك من الثمار الطيبة التي يجنيها الإنسان المؤمن الذي حقق هذين الاسمين الرقيب الشهير، مسألة الاستعانة على غض البصر وما أصعبه. سئل بعض السلف بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله تعالى أسرع من نظرك إلى المنظور له، نظرة الله عز وجل أسرع من نظرك إلى هذا الأمر المحرم. المراقبة سبب في عتق الإنسان، وسبب في الذرية الطيبة، وسبب في الخير لهذه الأمة. سبب في عتق الإنسان في قصة عبد الله بن دينار، قال كنت في سفر مع عبد الله بن عمر فعرسنا ببعض الطريق. التعريس هو مكوث المسافر ليلا من أجل الراحة، ليس المقصود بالتعريس يعني أصبح عروسا يعني تزوج، لا. قال فجلسوا في بعض الطريق فوجدوا راعيا مع غنمه، فأراد ابن عمر أن يمتحنه فقال له يا غلام بيعني شاة من الشياة. فقال الغلام والله إنها ليست لي أنا خدامك. قال له قل لسيدك أكلها الذئب، أكلها الذئب. قال إن قلت له ذلك فما أقول لربي. فأثرت تلك الكلمات في ابن عمر فبكى وذهب إلى سيده وقص عليه القصص من الحكاية هذه، واشترى منه ذلك الغلام واشترى تلكم الأغنام، فأعتق الغلام وأعطى تلك الأغنام لذلك الغلام. قال أهل العلم يعني هذه الخصلة الطيبة وهذه الكلمة ماذا أقول لربي أعتقته من رق الدنيا، وأرجو الله تعالى أن تعتقه من عذاب جهنم. كذلك كما ذكرت سبب في الذرية الطيبة، والله أحيانا قد يكون رزقك ما حضرته أنت، ما كليتوش أنت وما كلوش أولادك، صح يأكلها أحفادك. شوف في قوله تعالى مثلا فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، قد يدعو الداعية إلى الله عز وجل ويدرس الدروس والمحاضرات ويألف، لكن هذا الجيل تاعه ما يسمعونه. لكن متى يجني هذه الثمرة الطيبة؟ يجنيها أحفاده، يجنيها الجيل قرن بعده أو أكثر أو أقل. أذكر على سبيل المثال يعني في مسألة أن الذرية الطيبة وأن الإنسان كلما كان صالحا ومحققا لهذه المراقبة كلما صلحت ذريته من بعده، عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه جده من؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صح شوف قصة هذا الأمر كيف حدث. عمر رضي الله عنه في خلافته أصدر قانونا يوافق شريعة الله عز وجل، وهو أنه لا يجوز خلط اللبن بالماء، حبيت بيع البن بيع البن ما تبيعش الماء. المهم فكانت امرأة عجوز ما تملك يعني ما تقدرش تشري اللبن فتطعم أولادها كلهم، فكانت تخلط ذلك اللبن بالماء. فنصحتها ابنة من بناتها قالت لها اتق الله كذا كيف تفعلين هذا، وعمر رضي الله عنه فعل وأصدر هذا القانون كذا. قالت لكن أين أمير المؤمنين ما شفناش. قالت إن لم يرنا أمير المؤمنين فإن رب عمر يرانا. فبلغ هذا الكلام أمير المؤمنين أثر فيه قال مدام هذه البنت وهي جارية صغيرة قالت هذا الكلام والله سيكون لها شأن عظيم في المستقبل. ماذا فعل؟ قال لابنائه شوف واحد منكم يتزوج بهذه الجارية. فتزوجها أحد أبنائه اسمه عاصم. فتزوج عاصم هذه المرأة وولدت له غلاما، وهذا الغلام أو ولدت له جارية اسمها ليلى، وهذه الجارية تزوجها عبد العزيز بن مروان فأنجبت عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. الشاهد والقصة طويلة أن نشوف ثمرة المراقبة يا أخي، ومراقبة الله عز وجل واستحضار مراقبة الله عز وجل يبارك الله عز وجل لك في ذريتك. كثير من الناس ربما يشتكون اليوم من غلاء المعيشة، يقول لك الوقت ما كاش، يروح يمشي للعمل وبعد ولاده في المسيد، يقول لك أولادنا ما نش عايشين معهم، ما كبروش معنا. لكن من أراد صلاح الذرية فليتق الله. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، واش قال؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. جد من أجدادهم منهم، قال جد الثالث أو الرابع والخامس لا يهم، مهم شوف صلاح جدهم، يعني بقات البركة تاعه حتى بعد وفاته حتى بعد موته. كذلك يا أخي مما يذكر في هذا الباب أن عمر بن عبد العزيز نفسه رحمة الله عليه نفع هذه الأمة وانتفعت، حتى أنه ذكر وهذا مشهور في سيرته أن الذئاب كانت ترعى مع الغنم، مذكور هذا، ذكره الذهبي وغيره ممن ترجم لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وقال إن رعاة الشياه وسكن في الجبل، يعني غير مع الكباش والغنم، ما يعرفوا لا مدينة ولا شيء، سألوا قالوا من هذا الخليفة الذي خلف المسلمين؟ شكون هذا؟ يعني أكيد أنه تبدل، هم ما لاحظوا هذا وما عرفوا ما أخبروا. قال كيف تسألون هذا السؤال؟ قال والله إنا رأينا الذئاب ترعى مع الغنم، وعلى حسب تجربتهم أنه إذا خلف المسلمين أمير صالح ساد العدل، فكان الذئب لا يعتدي على الغنم. فلما أخبروا بذلك قال لك هذا ببركة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الذي كان يقيم العدل. ولما سئل عن سبب ذلك قال والله لا ضير ولا عجب في ذلك، أصلحت ما بيني وبين الله تعالى فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. وهذه القصة مشهورة في هذا الباب. كذلك في قصة عبد الله بن المبارك والده المبارك، كان أجيرا على بستان تاع النصراني، ومنهم من قال أنه ليس بنصراني، المهم كان يعمل عنده يعسل الفاكهة والتاويل والعنب. فجاءه مرة ضيف فقال ائتني بفاكهة حتى أكرم أضيافي. فجاء المبارك أعطاه شيئا من العنب، لما ذاق صاب قارص، يعني قالوا كيف بهدلتني مع الضيف هذا، على ما خيرش؟ قال والله يعني شحال عنده هو يخدم سنة سنتين أكثر، قال والله ما ذقت حبة ما نعرفش، احنا يخدم نص نهار على باله قال بخرايب سي، شحال عنده وشحال مخبي شحال كذا شحال. فأثرت هذه الكلمة فيه، قال كيف أنا رجل نصراني وأنا سأل عنه؟ قال ربما يكذب. فسأل عنه قال صح هذا رجل طيب ويخشى الله تعالى. فسأله ما حملك على هذا؟ عليه ما خدعتنيش وأنا رجل كافر. قال الله تعالى أن أراقب الله تعالى وربي عز وجل حرم عليها، فشاء الله عز وجل أن يتزوج ابنة من بناته، فرزق الله عز وجل هذا الرجل من هذا الزواج ذلك الابن العظيم المبارك ألا وهو عبد الله ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه. المهم فيه ثمار كثيرة حتى لا نطيل على إخواننا وقد تعبوا معنا. من ثمراتها يا أخي أن تجعلك هذه الصفة أو هذه الخصلة الطيبة أن تستحي من الملائكة. كيف هذا؟ أنت تتذكر أن الله عز وجل رقيب عليك، والله عز وجل وكل هذه الملائكة كي يرقبوك ويحفظوا أعمالك ويكتبوها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عليك أن تكرمه وتستحي منه. ابن القيم له كلام طيب في الجواب الكافي، قال: إذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إليهم من لوازم الإيمان، يعني الإحسان إلى الجيران من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم، ألا وهم الملائكة؟ تحقيق هذه الخصلة يخلصك من الرياء. المنافقون قال الله تعالى فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافق إنما ينشط لما يرى الناس، وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يجي يحبي. فالمرائي ينشط إذا رأى الناس ويكسل، يصيبه الكسل إذا غابوا عنه. لكن من عظم الله عز وجل ومن استحضر مراقبة الله عز وجل له فإنه حري به على الأقل أن يستوي الأمران عنده. تعبد ربي وتصلي أمام الناس كما تصلي في بيتك، وهذا للأسف فرط فيه بعض إخواننا، فتجده إذا صلى في بيته ربما يصلي بأي لباس، إذا جاء المسجد يجيب قميص وما شاء الله تاويل والله يبارك، لكن إذا صلى في بيته ربما يصلي بلباس النوم. وجاء في حديث ابن عمر أنه قال لنافع مولاه: الله أحق أن يستحي منه. يعني لما رآه بثياب يصلي في ثياب، قالوا: أكنت تخرج إلى السوق بهذه الثياب؟ السوق برا تحسن تخرج به. قالوا: أنا وحدي يعني في البيت. قال: الله أحق أن يتزين له. إذا تزينت أنت من أجل خروجك للشارع أو إلى العمل، فالله أحق أن تتزين له، وكذلك الله أحق أن يستحي منه. لما جاءه ذلك الرجل في حديث في سنن أبي داود، قال: يا رسول الله، عوراتنا أو عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من يمينك من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: أرأيت يا رسول الله، إن كان أحدنا خاليا وحدك في الدار يحب يلبس أي لباس أو ما يلبسش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه. قال بعض السلف وكنيته أبو حفص: إذا جلست فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماع الناس عليك، لا يغرنك اجتماع الناس عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك. حتى جاء في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه: ذلك لمن خشي ربه، قال: ذلك لمن راقب ربه. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وش قال؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وعينان لا تبكيان، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كان علي بن الحسن بن علي رحمة الله عليه إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، يصفر الوجه تاعه، يبدأ يرعش، فيقول يعني أصحابه يسألون يتساءلون: إيش السبب في هذا الخلع؟ وش حد راح تصلي؟ فقال: أتدرون بين يدي من سأقوم ومن سأناجي؟ سأناجي رب العالمين. ربما الواحد منا إذا دخل طبيبا يدخل الطبيب والعيادة تدعو يخاف، أحيانا الإنسان تكون عنده درسة يدخل الطبيب بس ما تحبس صح، أو أنه يدخل وينتظر مديرا من المدراء خلاص يصفار ينشف، أو أنه يوقف في المحكمة أو شيء من ذلك خلاص ينقص 3 كيلو. يا أخي تذكر أن الله عز وجل رقيب عليك، وأنك تقف بين يديه في كل صلاة. ولهذا حتى أنتقل إلى اسم الكافي، من الثمرات الطيبة في هذا الباب كما ذكرت أن تحسن عبادتك مع ربك عز وجل. لما تصلي حتى لو كنت وحدك أحسن صلاتك. ابن القيم في كتابه الداء والدواء لما تكلم عن مسألة الإخلاص وتحسين الصلاة ضرب مثلا، وابن القيم تعرفون أسلوبه ودقة علمه وتبحوره، والله عز وجل أعطاه فهما ثاقبا وفراسة، يعني يعرف أمور ما جربها ما عاشها. لكن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اتق الله ربي عز وجل يعطيك الفطنة والفطانة. تجد بعض أهل العلم لما يتكلم تظن تقول كيف يعرف هذا الأمر؟ ربي عز وجل جعل له هذه الفراسة. يقول وهو يضرب مثلا، يقول مثل الإنسان يصلي ولا يحسن صلاته كمثل فأرة التقت في الطريق مع جمل فاتخذته صديقا. فأرة اتخذت جملا صديقا فأخذت بخطامه تمشي فيه تمشي فيه حتى أدخلت أو حتى وصلت به إلى جحرها، فنظرت إليه يعني ما يقدرش يدخل، ونظر إليه فقال ابن القيم يعني قال فلسان حال الجمل إما أن تتخذي دارا يليق بمحبوبك أو تتخذي محبوبا يليق بدارك. قال وأنت كذلك يا أخي إما أن تتخذ صلاة تليق بمعبودك سبحانه وإما أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك. يعني الصلاة هذه لك تصليها عيب أنك تقول هذه الصلاة أصليها لرب العالمين. اسم الله الكافي ورد في قوله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده في سورة الزمر، وقرأ حمزة الكسائي أليس الله بكاف عباده، أليس الله بكاف عباده. والكافي معناه الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه، يكفيهم من كل سوء. الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. وهذا التعريف ذكره الإمام السعدي رحمة الله عليه. فيكون الكافي قريبا من معنى الحسيب. فالله تعالى قال أليس الله بكاف عبده، يعني ألم يكفكم يا عباد الله ما سألتموه وما لم تسألوه. قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والكفاية على نوعين، فيه كفاية عامة تشمل جميع المخلوقات، من له شعور ومن لا شعور له، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هذا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بمعنى أن الله تعالى خلقنا لكنه كفانا ورزقنا، ما تركنا بدون رزق، وإنما كفانا هذا الرزق من طعام وشراب غير ذلك. وكذا في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي ذل لكم هذه الأرض وسهلها، عنها جبال وصخور وهضاب ورمال، ربي ذل لها هذه الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه جعل لكم الأرزاق، ما عليك إلا أن تتخذ الأسباب حتى تحصل هذا الرزق. هذه الكفاية العامة ويشترك فيها، يعني يدخل فيها المؤمن والكافر والجمادات والحجر والشجر. وأما الكفاية الخاصة فهي كفايته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولا سيما المتوكلين منهم وقيامه بإصلاح أحوالهم إن كانوا متقين. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه من كل سوء ومن كل هم، لأن قوله حسبه أي كافيه، ومنه قولك حسبي الله ونعم الوكيل، يعني كافي يا ربي، يعني يكفيني أن أوكل الله عز وجل عليك. قالها إبراهيم حين ألقي في النار فكانت النار بردا وسلاما، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد نهايتها غزوة حمراء الأسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وفي قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء كافيا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قرأ عليه سورة النساء فاتحتها وش قال له؟ حسبك، يعني يكفيك حبس. في هذا دليل على عدم مشروعية قول القائل صدق الله العظيم، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ابن مسعود. العرب كانت تقول نزلت على فلان فأكرمني وأحسبني. إيش معنى أحسبني؟ أي كفاني، أعطاني فكفاني، يعني أعطاني وشبعني ولبسني. بعد الأذان إن شاء الله وصل. الحمد لله رب العالمين. من ثمرات الإيمان بهذا الاسم وهو اسم الله الكافي أن تحمد الله تعالى أن كفاك وأن أعطاك ما سألته وما لم تسأله. وقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد انتهائه من الطعام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي لهم ولا مؤوي. أكلت فشبعت، ربما أبقيت أكثر الطعام على الطاولة كما يقال، وكليت وشبعت وأصابك الجشاع، يسموحنا التقرع، فاحمد الله عز وجل، لأن غيرك ربما جارك أكل فلم يشبع ولم يجد مأوى، ربما أنت عندك سكن تأوي إليه وغيرك في الشارع أو في مستودع أو شيء من ذلك، عندك زوجة تأوي إليها وأولاد تتحدث معه وغيرك ليس له ذلك. كذلك يا أخي من ثمراتها الإيمان بهذا الاسم أن تحمد الله عز وجل أنه هو الكافي وليس غير الله هو الكافي، بمعنى الحمد لله أن جعل الله عز وجل هذا الأمر بيده. قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، بمعنى لو كانت خزائن السماوات والأرض بيد البشر لمتنا جوعا. قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أيها البشر لأمسكتم، أي لبخلتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أن تدعو ربك عز وجل الكفاية والحفظ، لأنه هو الكافي والحفيظ سبحانه وتعالى. مثلا ممن أصيب وأغرقته الديون، والدين هم بالنهار غم بالليل، وكان كثيرا ما يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين ومن المأثم والمغرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعلم الأمة أن تقول من أصابها دين: اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. الذي يكفيك تسديد ديونك هو الله تعالى. وفي البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذا سلفت تفنيتك أنك ترجع، والله يسلمك الله عز وجل ولو سلفت المليارات. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا حال الكثير وللأسف يسلف دير في باله أنه هذا الإنسان قلك عنده من ضروش عنده شكارة، أو يفكر أنه يخرج يطير ويفرفر كما يقال. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حضر وفاة أبيه الزبير بن العوام وقد ترك دينا عظيما، فقال له أبوه الزبير رضي الله عنه: يا عبد الله، إن عجزت عن تسديد شيء من هذا الدين فاستعن بمولاي. والحالة أن يكون الأب على فراش الموت وكذا، أصلا ما سمع الكلام جيدا. قال: لكن تذكرت بعقالي وقلت له: يا أبتي، من مولاك؟ هو يقصد مولاي يعني يروح عند فلان يسلف لك ويسلف لك الدين. قلت له: من مولاك؟ قال: الله. توفي زبير بن عوام رضي الله عنه وترك ديونا، كان كلما جاء أصحاب الديون إلى عبد الله بن الزبير يطلبون منه ذلك، قال: كنت أرفع يدي وأقول: يا مولى الزبير اقض عنه دينه. فقضى الله عز وجل عن أبي ديونه كلها. أن تحقق العبودية يا أخي من أجل الكفاية. إذا حبيت تكون من الذين يكفيهم الله عز وجل كفاية خاصة فكن عبدا لله. ما هو الدليل؟ أليس الله بكاف عبده أو بكاف عبادة؟ يعني إذا أردت أن يكفيك الله فكن عبدا لله عز وجل. أما أن يكون الإنسان عبدا للدينار والدرهم أو عبدا للشيطان أو عبدا لشهواته ونزواته ويقول لك: والله الأمور هي حابسة وين تعطس بها يابسة، بعضهم هكذا يقول، هو مفرط لا يصلي أو أنه يعصي الله عز وجل ويفعل المنكرات والفواحش، يقول لك: والله الروح ترقينا. أليس الله بكاف العبادة؟ بلى. تحقيق التوكل يا أخي، إذا علمت أن الله عز وجل هو الكافي فتوكل عليه سبحانه وتعالى يكفيك. وفي قصة الغلام والساحر والراهب أن الغلام ماذا كان يدعو على هؤلاء الذين أرادوا به سوءا؟ وش كان يقول في كل مرة؟ اللهم اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. يعني الدعوة في البحر غرقت بهم السفينة وذلك القارب السليم، الدعوة في رأس الجبل كذلك تدهده وتزلزلت الحالة فماتوا وسلكوا. فقل إذا خشيت من بطش ظالم اللهم اكفنيه بما شئت. قال ابن القيم: ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. ما يطمعش في العدو تاعك إذا شاف حقيقة متوكلا على الله عز وجل. قال: ولا يضره أذى لا بد منه كالحر، أو لا يضره أذى إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. أما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. تصاب بالأذى لكن لا تضر، ما يضرك في دينك في رأس مالك تاع الصح. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال: وجعل التوكل عليه نفس كفايته لعبده. يعني ما جعل جزاء هكذا معينا وراتبا ومرتبا. قال: ومن يتوكل الله فهو حسبه، أي أن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاء من توكل عليه، لا ملائكته ولا أنبياءه ولا غير ذلك. مثل الصيام: إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا كقول الله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. يعني ذرني وشأنه، أنا الذي أتولى تعذيبه والانتقام منه. كذلك يا أخي أن تطلب الرزق من الكافي سبحانه وتعالى، وأن لا تذل نفسك من ضعيف أو أمام ضعيف وفقير مثلك. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما شكوت الرحيم إلى الذي لا يرحم. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. إذا حبيت تعيش عزيزا ما تسأل أحدا إلا في أمور قد ضاقت عليك الأرض بما رحمت. فما حك جلدك مثل ظفرك. أنت إذا أصابتك حكة وقلت لزوجتك مثلا عندي حكة هنا حكي لها، ما تدري ربما تتحك بزاف ولا شوية، بصح لما تحك أنت تعرف وين تزيد وين تحمق وين تنحي. فما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. فطلب الرزق من الكافي سبحانه وتعالى الذي كفى جميع الناس، وتعيش وأنت قانع قنوع. فليس الغنى عن كثرة العرض والمال، لكن الغنى غنى النفس، كن شبعان الداخل كما يقول. حتى كان يقول الشافعي رحمة الله عليه: ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا سواء. هذا الرسالة: أنت ومالك الدنيا سواء. أخيرا، عدم الاستعجال في طلب الرزق. قد يسأل الإنسان الرزق من الله تعالى لكن استعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، والله غير أن أدعي وما كان والو، حالة حبسة. الله تعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أي هذا الرزق الذي قدره الله عز وجل ليك باش يوصل لك ما زال من حق الأجل تعالى. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل فإنه يستجاب له ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإما أن تعجل له هذه الدعوة في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ربي عز وجل يصرف عنك مصيبة، بحيث هذه المصيبة لو طحت فيها تصرف أموالك كلها، فأكن كأنك ربحت هذا المال. وإما أن يدخرها له يوم لقائه. فأنت أحسن الظن بالله عز وجل. والصحابة لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم على سرر متقابلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.